لأن ستر العورة مجمع عليه. ستر المنكبين في تفصيل تقدم ذكره، ويقدم المتفق عليه على المجمع عليه، أي يقدم المتفق عليه على المختلف فيه. ولأن حديث جابر صريح بأنه إذا لم يجد فليبتزر به. نعم. وهما قبل والدبر، فيجب تقديمهما على بقية العورة إذا لم يجد ما يكفي سد جميع عورته، لأنهما أغلب العورة. قال: فإن لم يكفهما، أي إذا كان ما وجده من السترة لم يكفي لسد جميع الفرجين، سترا أحدهما، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. قال: فإن عدم السترة بكل حال فلم يجد شيئا يستر به ولو بعض عورته، صلى جالسا يومئ بالركوع والسجود، لأنه يحصل بالجلوس ستر أغلب العورة وهو الأرجاء. تقدم عندنا أن إذا صلى جالسا أن الإماء يكون بالرأس، لا يكون الإماء بالظهر، وهذا نص عليه ابن عمر رضي الله عنهما وراه عن عبد الرزاق في المصنف. وأشرت بالدروس الماضية أنه إذا لم يسجد الوجه فلا يضع يديه، لا حاجة له يضع يديه، أن بعض الناس إذا أراد يسجد يضع يديه ثم قرر رأسه من الأرض ثم سجد الرأس، وهذا لا معنى له، لا حاجة إلى هذا. إذا لم يسجد الوجه لا تسجد اليدان. نعم. هل صحيح شيخ في الفقه أنها عورة حديث؟ تقدم حقيقة واحد الأمر ما في حديث يعتمد عليه، لكن كما قال البخاري حديث أنس أسند وفي الصحيحين، حديث جرهد أحوط الجرهد اضطراب. نعم. أظل الله عنك. قال: وإن صلى قائما جاز، لأنه يكون قد أتى بركن القيام فهو مخير بين القيام وبين الجلوس. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن كان يراه أحد من الناس صلى قاعدا لئلا تراعى عورته فأتى ذلك، وإن لم يكن يراه أحد وجب عليه أن يصلي قائما لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين ولا دولة. نعم، هذا صواب. وأيضا لو اجتمع عراة فإن الإمام لا يتقدمهم، الإمام لا يتقدم، يصلي وسطهم حتى لا يرى أحد عورته، إلا إذا كان المكان مظلما شديد الظلمة لا ترى عورته الإمام. أقول الله: ومن لم يجد شيئا يستر به عورته إلا ثوبا نجسا، أو لم يجد محلا يصلي فيه إلا مكانا نجسا صلى فيه، ما ولا إعادة عليه، لأنه قد أتى بما أمر به في قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فلا تجب عليه الإعادة، لأنه لم يفرط ولأنه ملتزم لأمر الله تعالى، ولم يوجب الله تعالى على المسلمين أن يصلي صلاة واحدة مرتين. قال رحمه الله: الشرط الرابع الطهارة من النجاسة في بدنه، لما روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستدر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. قال: وشروط الصلاة الطهارة من النجاسة في ثوبه، لقوله تعالى: وثيابك فطهر. وهذا قول جماهير العلماء، يجعلوا تطهير الثوب النجاسة من الثوب والبقعة والبدن شرطا لصحة الصلاة. وذهب مالك إلى أن ذلك واجب ليس بشرط، اختار ذلك الشوكاني وغيره، لأن لا دليل على الفقهية. قول تعالى: ثيابك طاهرة، لا أعطيك، ما يعني أنها الفقه. نعم. قال: ومن شروط الصلاة الطهارة من النجاسة في موضع الصلاة، لقوله تعالى: وطهر بيتي للطائفين والقائمين وركع السجود. فيجب أن تكون البقعة التي يصلي عليها طاهرة، وإن كان يصلي على سجاد أو فراش أو غيرهما وجب أن يكون طاهرة ولا يضره نجاسة البقعة التي تحته، ولهذا لا تصح الصلاة في الحدائق على البقعة التي تسقى بمياه المكان الذي في رائحة النجاسة أو لونها أو بعضها، فإن اضطر إلى ذلك وجب عليه أن يصلي على فراش أو غيره يحول بينه وبين البقعة التي تسقى بمياه المكان النجسة. المنع واضح المنع، لكن الفرق بين قول الجمهور وبين قول مالك، أنا على قول الجمهور لو صلى بطل الصلاة، على قول مالك لو صلى صح الصلاة، وأنا مالك صح. نعم. من مالك في فرق الحال؟ نعم في كل شيء. أقول الله قال فيجب على المصلي أن يتطهر من النجاسة في هذه الأمور الثلاثة ولا يستثنى من ذلك إلا النجاسة المعفو عنها كأسير الدم ونحوه، وإن صلى عليه نجاسة لم يكن يعلم بها أو علم بها ثم نسيها فصلاته صحيحة. وهذا صح القول عند العلماء، وهذا إذا اختار في الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والناس يحتاجون إلى هذا المسألة بكثرة، خاصة إذا علم بثوب نجاسة وأراد غسله ثم نسي ثم صلى ولم يعلم بعد قرار الصلاة. فهذا فيها صح روايتين عن احمد وقدام الدميه انه لم يعلم وصلاته صحيحه. نعم. عفى الله عنك. ومن الادله على ذلك ما ثبت من انه صلى الله عليه وسلم قال عن عليه بالصلاه لما امره جبريل عليه السلام ان بهما قبلا ولم يعد الصلاه صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يقل أول الصلاة فإنه لا تقل بقيتها. الحديث صحيح هذا، ولم يحتج به من يقول أيضا هذا ليس بفرق، لو كان شرط لبطل أوله، فأجاب عنه الآخر لأنه لم يعلم، وإذا لم يعلم لم يضر الله. نعم. عفى الله عنك. قال وإن علم بها علم بالنجاسة التي عليه وهو في الصلاة أزالها وبنى على صلاته، والدليل حديث أبي سعيد بن سابق، وإذا حمل المصلي النجاسة كأن يحمل معه زجاجة فيها بول أو براد للتحليل أو نحو ذلك فإن صلاته لا تصح لأنه حامل للنجاسة. أما لو حمل في جيبه علبة سجائر فإن حملها لا يفسد صلاته، لأن السجائر ليست نجسة وإنما يحب شربها. قال والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم كل في الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركت الصلاة فليصلي، رواه البخاري ومسلم. فجميع الأرض تصح الصلاة فيها إلا المقبرة، فلا تصح الصلاة عند القبور ولا أمام القبر ولا خلفه، ولا تصح في المسجد الذي بني على قبره. وقد وردت أدلة متوافرة بالنهي عن اتخاذ القبور محلا للصلاة، ومن ذلك ما رواه جند بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم. قال: ومن المواضع التي لا تصح الصلاة فيها الحمام وهو المغتسل. ومن الأدلة على عدم صحة الصلاة فيه ما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. فهذا الحديث معلوم بالإرسال، صواب أنه عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر أبي سعيد. المقصود بالحمام أماكن مغتسلات يختلط فيها الرجال والنساء، وأول ما وجدت ذات العصر كانت وجدت في الشام، وهي الآن انتشرة في أكثر البلاد. أما نحن في بلادنا فنسمي ما كان يسمى من قبل الكنيف نسميه نحن الآن حمامة. تغير الاصطلاح. الكنيف هو موضع قضاء الحاجة كعصر العصور. الناس عندنا في البلد عندنا في قرى الأقاط يسمونه برج، يسمونه برجة، هذا برج هو موضع قضاء الحاجة، وكان يقع فيه يضع فتحة وبقي يقع تحته. فهذا الحمام الذي يسمى في عصرنا وهو يسمى الكنيف في العصور الماضية لا يصلى فيه لأنه موطن النجاسات. نعم. الله قال ومن المواضع التي لا تصح فيها الصلاة الحش، وهو مكان قضاء الحاجة من بول أو فراج فلا تصح الصلاة فيه لأنه موضع نجس وموضع قذف. نعم، وهو يسمى الكنيف ونسميه نحن الآن الحمام. يسمى لدى أعمار تجاوز 40 يعرفون أنه كان يسمى من قبل البرج. نعم. أبا الله عنه في شروط الصلاة أن تؤدى في أرض طاهرة كما سبق، لما الصلاة في أسقط البيارات التي هي مكان اجتماع الفضلات النجسة التي تخرج من أماكن قضاء الحاجة فلا حرج فيها لدخولها في عموم كونه في عموم قوله صلى الله عليه وسلم جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا. نعم، ولا عليك بمدح أصلا. أنا لو في نجاسة هنا استيقظ نجاسة هنا استيقظ الله عليه فرشة وصلي لا تحرك. إذا ما صليت على صليت على الطاهر البيارات هذه تحت النجاسة وعليها غطاء فأنت تصلي على الغطاء ما تصلي على ذات النجاسة. أظن قال ولا حرج أيضا في وضع المواقيت التي يسميها الناس فيها دور حمامات بجانب المسجد أو تحت منارته إذا لم يدخل على المسجد ولا على المصلين فيه أدنى من ذلك لعدم الدليل على المنع من ذلك، كما أنه لا حرج في رمي مكان المراحيض إلى المسجد بعد تنظيفه بعد تنظيف الأرض التي سُغلت بالمراحيض لأنها تكون حينئذ طاهرة. أما وضع البيارة داخل المسجد فإن كان ذلك يؤدي إلى وصول النجاسة إلى المسجد ولو على المدى البعيد فإنه يمنع من ذلك بوجوب تطهير المساجد من النجاسات. قال ومن المواضع التي لا تصح الصلاة فيها أعضاء الإبل، وهي الأماكن التي اعتاد الإبل المروك بها وإن لم تكن مستقرا لها، لما روى مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أصلي في مراقب الغنم؟ قال نعم. قال أصلي في ممالك الإبل؟ قال لا. ومن المواضع التي لا تصح الصلاة فيها قارعة الطريق وهي وسط، وقد استدل من قال بهذا القول بما روي عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبع مواضع لا تكون فيها الصلاة. عن عمر لكم هذا التفعيل؟ نعم؟ ابن عمر. نعم. اسمه صح الحديث من عمر لا عمر. عفى الله عنك. من حديث ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبع مواضع لا تكون فيها الصلاه، واهل بيت الله والمقطره والمزبله والمجزره والحمام وعقد الابل وضرب ومحجه الطريق. وهذا الحديث ضعيف وهو من حديث البلوغ ولا يصح هذا الخبر. أبا الله ولا منهور أهل العلم إلى أن الصلاة في قارعة الطريق صحيحة لوحد الحديث الوارد في ذلك النفي بالنهي عن ذلك وهذا هو الأقرب. قال الشرح الخامس إيه نعم، أنت أتجه إلى سنة الحمد.